كانت ربيعة ابنة العربي صاحب المنزل الملاصق لمنزل الكندي الأكثر قربا من باولا، إذ كانت تتحدث الفرنسية بشكل أفضل من الأخريات. كان باتريك متحفظا حيال هذا الانفتاح المتسرع لباولا على محيطها، ومع أنه حذرها أكثر من مرة إلا أنها لم تغير سلوكها، ثم اختفت ذات يوم من ربيع العام 10 و2000. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى، يخرج حلقاتها أحمد سعيد القادر. أسرار بيت الكندي. قبل 10 أعوام استقر باتريك لوبلون في وزان، استأجر منزلا في زنقة متفرعة عن شارع المسيرة الخضراء. كانت محطة التاكسيات قريبة، ولم يكن ضريح مولاي تهام بالبعيد. وعلى مدى 10 أعوام ظلت علاقات باتريك لوبلون محدودة. كان يعرف بالكندي، كان كثيرا ما يتحدث لمعارفه عن سنوات الشباب في كيبك. هو الآن في 55، لم تعرف له حرفة محددة. يبدو أنه اشتغل في النجارة وعمل سائق شاحنات من الوزن الثقيل. وقد سمعه أحدهم مرة يحكي عن 4 سنين قضاها في إحدى شركات الأمن. في أيام الشتاء حين يأتي البرد من الجبال المحيطة بوزان، كان يرتدي الجلباب المغربي التقليدي المصنوع من الصوف. كانت قامته المديدة تلفت إليه الأنظار، ثم مع مرور الوقت اعتاد الناس على الأمر. كان قليلا ما يستقبل ضيوفا في منزله، غالبا ما كان يتم ذلك في عطل نهاية الأسبوع. كان ضيوفه من الأجانب، من الفرنسيين المقيمين في فاس أو طنجة أو شفشاون القريبة. في المرات التي يعلو فيها صخب السهر في بيته، كان لا يتردد في الاعتذار لجيرانه، ومن حين لآخر كان يمتطي دراجته النارية الكبيرة ويختفي لعدة أيام. وقد استنتج فضوليون أنه ربما كان يزور أصدقائه الفرنسيين في شفشاون أو طنجة. لم يكن يعلم ما يجري وراء بابه ونوافذه المغمضة. وقبل 3 أعوام استقرت معه في المنزل امرأة أوروبية، كانت تبدو في 40 من العمر، وسرعان ما علم أنها خطيبته وأنها إسبانية استقرت قبل أشهر في شفشاون، اسمها باولا، باولا فقط. وعلى عكس تحفظه كانت المرأة تنزع إلى الانفتاح على الجيران، لعل مزاجها الإسباني محركها في ذلك. وفي وقت وجيز صارت تتقرب إلى جاراتها، يحذوها فضول تعلم الطبخ المغربي والطرز وبعض التقاليد الوزانية. كانت من حين إلى آخر تدخل بيتا من بيوت الجيران، كانت الجارات ترحبن بها. كانت تتحدث فرنسية تكاد تكون سليمة، وكانت جاراتها من الشابات تبذلن جهدا للتواصل معها، وحين لا تسعفهن الكلمات تلجأن إلى الإشارات. هكذا نسجت باولا علاقاتها مع محيطها. وعن طريقها علم مثلا أن باتريك لوبلون قبل أن يستقر في وزان أمضى 4 سنين في فرنسا في مارسيليا، وأنه كان يملك هناك حانة ومطعما، وأنه في لحظة ما لما تخطى 40 قرر أن يغير مسار حياته. سحره جمال الطبيعة وبساطة الحياة واختار الاستقرار في وزان. وللمرة الأولى علم الجيران أنه اشترى المنزل الذي يسكنه، كان فسيحا وله حديقة خلفية. ومرة في غيابه استدعت باولا 4 نسوة من جاراتها إلى البيت. كان باتريك متحفظا حيال هذا الانفتاح المتسرع لباولا على محيطها، ومع أنه حذرها أكثر من مرة إلا أنها لم تغير سلوكها. ثم اختفت ذات يوم من ربيع العام 10 و2000. حسبت النسوة اللائي كنا تتعاملن معها أنها سافرت أو أنها مريضة. مرت عدة أيام دون أن يظهر لها أثر. كان باتريك لا يظهر إلا مساء ويشاهد في الحديقة الخلفية للبيت، كان يدخن بشراهة بادئة. غيره لم يعد يبدو في المنزل ذو نفس، لم يعد يستقبل أصدقاءه نهاية الأسبوع كما دأب على ذلك. كانت ربيعة ابنة العربي صاحب المنزل الملاصق لمنزل الكندي الأكثر قربا من باولا، إذ كانت تتحدث الفرنسية بشكل أفضل من الأخريات، وكانت بذلك المحاورة الأولى للإسبانية اللطيفة، وكانت تحتفظ بصورة لهما. وقد تجرأت يوما على سؤال باتريك عنها، قال لها إنها رحلت إلى إسبانيا، لم يضف شيئا آخر، ولكن ربيعة كما باقي النسوة لم تقتنع بجواب الكندي. باولا لم تتحدث يوما عن عودتها إلى إسبانيا. مر أسبوعان ولم يظهر أثر لباولا، ثم ذات صباح رن الهاتف المحمول لربيعة، وقد فوجئت بأن المتصلة هي باولا. لم تحدثها إذ انقطع الاتصال قبل أن تجيب. ظنت ربيعة أن صديقتها الإسبانية ستعاود الاتصال. كان الجو ربيعيا، صعدت إلى السطح، كانت تطل على بيت الكندي، ثم رأته يمتطي دراجته النارية الصفراء وينطلق. ساورتها شكوك، اتصلت برقم باولا، كان يرن، ثم جاءها صوتها، كان خافتا. ربيعة أنقذيني. باولا أين أنت؟ يريد أن يقتلني كالآخرين، كانت تلك كلماتها الأخيرة قبل أن ينقطع الاتصال. ذعرت ربيعة، ما الذي يحدث؟ كيف السبيل إلى إنقاذها؟ تذكرت أن باتريك غادر البيت، لم يكن من سبيل للدخول. حاولت الاتصال بباولا من جديد، ولكن هاتفها ظل يرن، ثم انقطع الاتصال. في تلك الأثناء عاد والدها العربي من السوق، كان يعرف المرأة الإسبانية، فقد صادفها عدة مرات في البيت مع ابنته، وكان قد تحدث إليها ببعض من العبارات الإسبانية التي يعرفها، كان الحديث ينتهي ضاحكا. أبلغته ربيعة بأن باولا المختفية منذ عدة أيام اتصلت بها تطلب إنقاذها وأنها في خطر. وقد زاد من توتر الفتاة ذاك الهدوء الذي ظل يطبع ملامح والدها، ولما أنهت كلامها قال لها إنه ذاهب ليستطلع الأمر بنفسه. وقتها أبلغته بأن الكندي امتطى دراجته النارية وانطلق، وأن المرأة في الداخل، ويبدو أنها في حالة ضعف شديد. رأى العربي أن الأمر يقتضي التحرك بسرعة، فقد تكون حياة المرأة في خطر. خرج وتوجه إلى مركز الشرطة القريب، أبلغ عن الأمر، وبعد أقل من ساعة توقفت أمام المنزل سيارة الشرطة، نزل منها مفتشان. قرع الجرس مرة ثم مرات، لم يكن هناك من مجيب. كانت ربيعة تطل من باب منزلها. قال العربي إنها ابنتي، تلك التي تلقت الاتصال من باولا. تقدم منها المفتش، أبلغته بما تلقته من الإسبانية، قالت إنها تخشى أن يقتلها كالآخرين. أبلغ المفتش رئيسه بالموضوع وحيثياته، ثم جاء الأمر باقتحام المنزل. تسلق أحد المفتشين الجدار، ولما وطئ الأرض من الجانب الآخر فتح الباب، طاف بالمنزل، ولما كان بمحاذاة نافذة غرفة تطل على الحديقة الخلفية سمع ما يشبه الأنين. كان صوتا خافتا يأتي من عمق الغرفة. اقترب أحد المفتشين وأرهف السمع، كان أنينا. من خلال الشباك الحديدي ضرب دفتي النافذة بقوة فانفتحتا. كانت المرأة ملقاة على الأرض، وبجوارها هاتف محمول. اتصل المفتش برئيسه وأبلغه بضرورة إرسال سيارة إسعاف. بعد ربع ساعة كان رجال الوقاية المدنية في المكان. تم اقتحام البيت وحملت المرأة إلى المستشفى، كانت تعاني من هزال شديد. طوال ذلك اليوم رابط رجال الأمن حول منزل الكندي، ولكنه لم يأتي، لم يظهر سوى مساء اليوم التالي، وقد استقبل في الباب من قبل مفتش الشرطة. سأله عن باولا، لزم الصمت بضع ثوان، قال إنها سافرت إلى إسبانيا، لم يكن قد انتبه بعد إلى أن البيت فتش. ثم بادره المفتش بسؤال آخر، ومن هي تلك التي كانت تموت ببطء في تلك الغرفة داخل البيت؟ من؟ باولا مسيو لوبلون. ثم أضاف، أظن أننا سنكمل حديثنا في مقر المفوضية. أدخل دراجته، رافقه رجل أمن، ولما ركنها في مرآب المنزل نقل إلى المفوضية. كانت المعلومات التي توصل بها عميد الشرطة مطمئنة بشأن الحالة الصحية لباولا. في اليوم التالي تكلمت، قالت إنها كانت تقوم ببعض أعمال البستنة في الحديقة قبل نحو 20 يوما، إذ اكتشفت بقايا ثياب تطل من التراب في زاوية من الحديقة. كانت ثيابا نسوية فيما يبدو. أضافت أنها لما أبلغت باتريك بذلك ثار في وجهها وصفعها ووجه إليها لكما وهو يردد، هذا جزاء نبشك للتراب، سوف أقتلك كما قتلتهم. أبلغت باولا المحققين بأنها تظن أن في الحديقة جثثا أخرى مدفونة. صدرت أوامر من النيابة العامة بالنبش في الحديقة، جيء بكلاب مدربة، وتم اكتشاف رفات 3 أشخاص، أبانت نتائج التشريح أنها رفات 3 نسوة. تمنع باتريك لوبلون وظل صامتا يوما كاملا، ثم أجبرته القرائن على الاعتراف. قتل النسوة 3 في فترات متفرقة، إذ حاولنا النبش في ماضيه. أولاهن فرنسية تدعى كريستين، قتلها في شفشاون قبيل استقراره في وزان، وقد حمل جثتها بين أمتعته. أما الثانية فكانت إيطالية، اكتشف أنها كانت تعمل لخصومه في مارسيليا، بيد أن الثالثة كانت خادمة شاهدت عملية القتل الأخيرة وقد قتلها خنقا. تبين فيما بعد أن باتريك لوبلون الذي لم يجدد وثائق إقامته في المغرب كان متابعا في فرنسا بتهم القتل وزعامة مجموعة إجرامية والاتجار في المخدرات. تم التأكد من أن قدماه لم تطأ كندا من قبل، كان فرنسيا من مارسيليا. بعد أيام غادرت باولا المستشفى، ثم جاءت تودع ربيعة، تلك التي أنقذت حياتها. هاربون مع عبد الصادق بن عيسى يأتيكم من الاثنين إلى الخميس على الساعة 1 بعد الزوال، مع الإعادة بعد نشرة 10 مساءً.